أنتم تفرقون، سمعتم هل أنتم تفرقون في الصلاة في المسجد الذي به قبر، سواء كان القبر سابق المسجد أو المسجد سابق القبر؟ بالنسبة للصلاة لا. أيوة. بالنسبة للهدم بلا. نعم. طب والهدم أما يعني يبدل بالنبش؟ هدم المسجد أما يستبدل بنبش القبر؟ الجواب ما سمعته. هذا سمعته. الهدم. هدم إيش؟ الهدم إذا كان إذا كان المسجد على القبر فيهدم المسجد. وإذا؟ وإذا كان العكس فالقبر يخرج. إيش هو العكس؟ إن القبر جاء تبعا للمسجد. أنا خارج. يهدم المعتدي. نعم. مين المعتدي؟ القبر دخل إلى المسجد نبه. المسجد بني على القبر هدم. لما تسأل أنت الاستبدال إيش يعني بتريد غير الحكم؟ لا لو أن المسجد دخل على القبر. الله يهديك. مثلا لو تريد سؤال أنت لا تجيب. ماذا تريد من سؤالك إذا عرفت الحكم؟ أن نغير الحكم؟ ألا بتقول لا؟ لا. إذا ماذا تريد من سؤالك؟ الأصل المعتدي هو الذي يخرج، هذا هو الأصل. لكن بنقول إذا أخرج هذا القبر يعني خلاف الحكم الشرعي، أخرج هذا القبر وهو معتدى عليه. نعم. وهو المعتدى عليه. نعم. الله يهديك. يعني زيادة في الاعتداء عليه بنعتدي عليه نحن نبشره.